السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله، يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. موضوعنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم حول الدرس الرابع عشر من دروس العلوم الإسلامية، الفصل الدراسي الأول، وهو بعنوان العناية بكبار السن. رحين نتعرف بهذه الحصة على محورين أساسيين في الدرس. المحور الأول هو موقف الإسلام من كبار السن، كيف ينظر الإسلام إلى كبار السن، والمحور الثاني صور الاهتمام بكبار السن في الإسلام، وهي في ثلاث صور. الصورة الأولى توقير كبار السن وإكرامهم، ثانيا التخفيف عليهم في أدائهم للعبادات، ثالثا تربية الصغار على توقيرهم وإكرامهم. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع، بنذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات الخاصة بالعلوم الإسلامية في تطبيق الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا أن كل المادة مجموعة لكم مع أسئلتها الوزارية في نهاية كل درس في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية. والآن نأخذ مقدمة درس. مقدمة الدرس تتكلم عن فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى اللي هي دور كبار السن في المجتمع، ماذا قدم كبار السن في أو ماذا قدم كبار السن للمجتمع؟ بذلوا جهدا كبيرا في تربية أبنائهم، ثانيا اللي هو قدموا الكثير من العطاء، ثالثا لهم الكثير من الخبرات والتجارب النافعة، رابعا والحكمة البالغة التي يحتاجها المجتمع. هذا هو ما قدمه السن لمجتمعهم، فوجب علينا أن نهتم بهم وأن نعتني بهم، وهي الفكرة الثانية. ما هي الموجبات اللي بتخلينا نعتني ونهتم بكبار السن؟ خمسة موجبات. أولا التغيرات الجسمية والنفسية التي تصيبهم وتصيبه أجسادهم، ثانيا كالضعف العام في الصحة، ثالثا وضعف الحواس وضعف الذاكرة والانتباه، والخوف من الوحدة بسبب فقدان الشريك والرفيق. كل هذه الأسباب الخامسة توجب علينا أن نعتني وأن نهتم بكبار السن. طيب، ما هو موقف الإسلام الآن، وهو المحور الأول في الدرس، ما هو موقف الإسلام من كبار السن؟ موقف الإسلام واضح، أولى يعني اعتنى الإسلام وأعطى أهمية للإنسان ولكرامته في جميع مراحل حياته، سواء كان صغيرا أو كان شابا أو كان كبيرا في السن. فالإنسان مكرم عند الله عز وجل بكل أحواله وبكل فئات العمر أو كل مراحل العمر التي يمر بها الإنسان، وأكد على الاهتمام بكبير السن. علل ذلك، هنا قد يأتي السؤال، علل لماذا أو علل. أكد الإسلام على الاهتمام بكبير السن لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله عز وجل. فهذه نظرة الإسلام إلى كبار السن، كلما طال عمر الإنسان وزاد عمله الصالح كلما كان أقرب إلى الله وأكثر أجرا من غيره من الناس. هذه هي النظرة الحسنة التي ينظر بها الإسلام إلى كبار السن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فهذا من أفضل الناس عند الله وهم كبار السن. الآن ننتقل إلى المحور الثاني من محاور الدرس، وهو من صور اهتمام أو من مظاهر أو من أشكال اهتمام الإسلام بكبار السن. أول شيء توقيرهم وإكرامهم. التوقير اللي هو الإجلال والتعظيم والاحترام لهم، وإكرامهم على قدر ما أوتي الإنسان من عمل أو من طاقة. فلازم نوقرهم، نحترمهم، نعطيهم حقهم، وأيضا نكرمهم بما نستطيع، ويكون ذلك بالتوسعة عليهم في أو بالتوسعة لهم في المجالس. فإذا كان المجلس مكتظم بالناس، فإذا دخل كبير السن هو أولى بالجلوس من غيره من الناس، وتلبية حاجاتهم. فإذا يعني فإذا طلب كبير السن مني منا أي حاجة حتى وإن لم يكن بيننا وبينه علاقة علينا أن نلبيها له من باب التوقير وإكرامهم وطاعة لله عز وجل، لأنه احترام كبير السن وتوقيره وإكرامه قربة وعبادة يتقرب بها لوجه الله عز وجل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. يعني هو بعيد كل البعد عن الخير، بعيد كل البعد عن الإيمان، إن لم نعطف ونرحم الصغير ونوقر ونحترم كبير السن. هذه الشيم وهذه الأخلاق علمنا إياها الإسلام، فعلينا أن نتمسك بها. ومن الأمثلة من السيرة النبوية على احترام وتوقير وإجلال كبار السن اللي هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما جاءه أو أخذ بأبيه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم أمامه، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل الكبير بالسن يبقى في بيته ونحن الذين نأتيه إلى داره أو نأتيه إلى بيته. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على اللي هو احترام كبير السن وتوقيره. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق عند الله، فإذا أكرم الخلق عند الله احترام كبير السن، وهو الذي كان ينوي أن يذهب إلى بيته حتى يسلم بين يديه، فكيف بمن هو أدنى بكثير من مقام ومن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. بلخص هذا المثال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما طبعا الصديق لما أحضر أباه ليسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركت الشيخ يعني أبو بكر الصديق في بيتي حتى أكون أنا آتيه فيه؟ يعني أترك أباك في بيته ولا تحمله ما لا طاقة له به من الإتيان إلي وأنا آتيه توقيرا واحتراما له. إذن هذه الصورة الأولى بتدل على إيش؟ بتدل على اهتمام الإسلام والعناية بكبار السن. الصورة الثانية وهي التخفيف عليهم، التخفيف عليهم بكافة أنواع العبادات، فلهم أحكامهم الخاصة في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وغير ذلك من العبادات الأخرى. خفف الإسلام عليهم في الصلاة، فمثلا أباح للكبير العاجز، أباح، ركز على كلمة أباح، يعني مباح يعني أجاز، أباح للكبير العاجز الصلاة جالسا إن لم يستطع القيام، وإن عجز أيضا عن القيام صلى مستلقيا إذا شق عليه الجلوس، أي يعني إذا صعب عليه أو إذا صعب عليه الجلوس من أجل الصلاة صلى إيش؟ صلى مستلقيا أو على جنبه أو بالطريقة التي يراها أسهل أو أخف عليه. فهذه دول على التخفيف عليهم في جانب من جوانب الرئيسية في العبادة وهي الصلاة. وكذلك أمر الأئمة أئمة المساجد بالتخفيف في الصلاة في صلاة الجماعة حتى لا يثقل ذلك على كبار السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والضعيف وصاحب الحاجة. وأباح هنا الحكم الشرعي، وأباح لهم الإفطار في رمضان ولكن في مقابل إطعام عن كل يوم مسكينا واحدا عن كل يوم أفطره، ولا يطالب بقضاء هذا اليوم ما دام أنه أطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. وأجاز يعني أباح لهم إرسال من يحج عنهم في حالة إن عجزوا عن الذهاب لأداء مناسك الحج في بيت الله الحرام. كل هذه الأمثلة الثلاثة أو الأربعة بتدل على التخفيف عليهم في أدائهم للعبادات. هذه هي الصورة الثانية من صور اهتمام الإسلام بكبار السن. ننتقل الآن إلى الصورة الثالثة، أمر الإسلام بتربية الصغار على توقيرهم وإكرامهم. فهنا التوقير والإكرام لجميع الناس، ولكن بالتخصيص الصغار علينا أن نربيهم على أن يحترموا من هم أكبر منهم سنا، وخاصة كبار السن الذين تعدوا 50 سنة أو 60 سنة. فينبغي على الصغار التلطف معهم، نعلمهم أنهم يتلطفوا مع كبار السن فهم أجداد لهم، وقضاء حوائجهم بلا تدمر، يعني من غير ما إيش، من غير ما يضايق الصغير. لازم نعلمه إنه إيش، إنه إذا طلب منك واحد كبير إنك إنك إنك تقضي له أي حاجة، بإنك تناوله غرض أو مثلا إنك تمشي معاه أو إنه مثلا أو إنه يسد عليك أو يساعده في قطع الشارع، فعليك إن كنت قادرا على إنك إيش، على إنك تساعد هذا الكبير في السن في إنك تقضي حاجته، أو إنك تحيله لإنسان آخر يساعده عنك. ثالثا، وعدم الاستخفاف بهم، يعني عدم الاستهزاء بهم، لا لشكلهم ولا لبياض شعرهم ولا لأي شيء آخر. وأيضا أمر بأن البدء بتحيتهم، فعلى صغار السن أن يبدأوا كبير السن بالتحية إكراما وإجلالا لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير. وهذا الحديث يدل على صور من صور اهتمام الإسلام بكبار السن، اللي هو تربية الصغار على توقيرهم وإكرامهم. هذا هو الجزء الأول من درس العناية بكبار السن. نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من هذا الدرس في اللقاء القادم في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. والآن مع الأسئلة الوزارية على ما تم شرحه في هذه الحصة. ومع السؤال الأول، سؤال اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال الأول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الكبير على الصغير، الآن مر معنا قبل قليل، يسلم الكبير على الصغير، هذا الحديث صورة من صور رعاية كبار السن هي التخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم، نعم أو لا؟ الجواب لا طبعا، لأن هذا الحديث يدل على تربية الأبناء والصغار على توقير وإكرام كبار السن، وليس اللي هو التخفيف عنهم ورفع الحرج يعني المشقة عنهم. ب: حكم صلاة الشيخ الكبير العاجز جالسا إن لم يستطع القيام. هذا سؤال مكرر لأكثر من دورة، هل هو مباح؟ نقول نعم هو مباح، يعني جائز شرعا، أما مندوب خطأ وواجب خطأ وحرام أيضا خطأ. طيب، حكم إفطار كبير السن العاجز عن الصيام في شهر رمضان، مباح؟ نعم نقول مباح، أباح لهم الإسلام الإفطار في رمضان في مقابل أن يطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. أما كلمة مندوب يعني مستحب فهو غير صحيح، واجب غير صحيح، حرام غير صحيح. إذن الجواب الصحيح هو ألف، الحكم الشرعي مباح شرعا. سؤال دال: أباح الإسلام الإفطار في شهر رمضان لكبير السن العاجز على أن، يعني في مقابل ماذا، أو بشرط أن يقوم كبير السن بعمل صالح يستطيع عليه. فممكن الإنسان يكون عاجز ولكن عنده مال، فينبغي عليه أن يعمل عملا صالحا بماله في مقابل إفطاره في شهر رمضان لعذر التعب ولعذر عدم القدرة على الصيام. في على أن يقضي بعد شهر رمضان، قلنا الكبير يعجز عن القضاء فليس عليه قضاء، لأنه عاجز عن القضاء لأنه عنده كثير أدوية بيستعملها، عنده ما عنده قدرة إنه أصلاً يقضي لأنه يعاني من أمراض مزمنة. فبالحل هاي لا نكلفه بقضاء ما فاته من شهر رمضان. هل هو يقضي ويدفع كفارة عن كل يوم؟ لا، إنه يدفع فدية عن كل يوم صحيح، ولكن إنه يقضي، هذه كلمة قضاء هي خطأ، فالجواب هو أو الخيار باء خيار خطأ. يطعم عن كل يوم مسكينا، نقول هذا هو الخيار الصحيح، نعم يفطر ويباح له الإفطار، ولكن في مقابل أو بشرط أن يطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. هل يطعم عن كل يوم 10 مساكين؟ هذا غير صحيح، هذه طبعا كفارة أخرى، ليست كفارة اللي هو إيش؟ اللي هو العاجز من عجز عن صيام، هذه كفارة من حلف ثم حنث في حلفه فإنه يطعم 10 مساكين. أما الخيار الصحيح والخيار الجيم هو أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ها، من صور الاهتمام بكبار السن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه عندما جاء بورده ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا أتيه؟ هذا الحديث وهذا الموقف يدل على صورة من صور اهتمام الإسلام بكبار السن، هل هي توقيرهم وإكرامهم؟ نقول نعم، هذا الجواب الصحيح، هذا يدل على هذا الموقف وهذا الحديث يدل على توقيرهم وإكرامهم. أما التخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم هذا ليس له علاقة، لأنه هذا يخص أمور العبادات. تربية الصغار على حسن التعامل معهم هذا الخيار غير صحيح، لأنه الحديث الذي يدل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير. الأخذ بمشورتهم هذا الكلام غير صحيح، رغم أنه مفروض الواحد يأخذ بمشورة كبار السن لأنهم عندهم خبرة في الحياة، ولكن هذا الخيار لا يدل على هذا الحديث أو هذا الموقف الذي حدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أجمعين. سؤال الثاني وهو سؤال مقالي: هات مثالا واحدا على تخفيف الإسلام على كبار السن ورفع الحرج عنهم. ذكرنا 4 أمثلة في الحصة، نأخذ مثال واحد هو على سبيل المثال: فالكبير العاجز يصلي جالسا إن لم يستطع القيام. السؤال الثالث: خفف الإسلام عن كبار السن ورفع الحرج عنهم، بيّن ذلك من خلال كل من العبادات الآتية: الصيام والحج وصلاة الجماعة. بده مثال على تخفيف الإسلام عن كبار السن في الصيام وفي الحج وفي صلاة الجماعة. بالنسبة للصيام، أول حاجة إحنا حكينا أنه إيش؟ أباح لهم الإفطار في رمضان وإطعام عن كل يوم مسكينا. أما في الحج فأجاز إرسال من يحج عنهم. أما في صلاة الجماعة فقد أمر الأئمة، يعني أئمة المساجد، بالتخفيف في صلاة الجماعة مراعاة لظروفهم. ختاما نختم حصتنا اليوم إن شاء الله تعالى بسؤالين اثنين. السؤال الأول سؤال مقال موضوعي، والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال يقول: يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، على ماذا؟ هذا الحديث له دلالة، يدل على ماذا؟ هل يدل على عناية الإسلام بكبار السن؟ نعم، نقول نعم، هذا الحديث فعلا يدل على عناية واهتمام الإسلام بكبار السن. هل يدل على واجب المجتمع نحو كبار السن؟ لم نصل إليه بعد، وهذا الخيار غير صحيح. رحين نأخذ واجب المجتمع واجب الدولة في الجزء الثاني من هذه، أو في الجزء الثاني من موضوع العناية بكبار السن. هل هو واجب الدولة نحو كبار السن؟ لم نصل إليه بعد، سوف نأخذه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. هل هو تربية الصغار على إكرام كبار السن؟ ليس له علاقة بهذا الحديث، هذا الحديث فقط يدل على عناية الإسلام بكبار السن. السؤال الثاني سؤال مقالي، يقول السؤال: بين دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير. هذا الحديث كما بينا يدل على أنه من صور اهتمام الإسلام بكبار السن تربية الصغار على توقيرهم وإكرامهم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا لهذا اليوم، نلتقي في الجزء الثاني لكي نكمل الدرس 14 إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، ألقاكم قريبا بإذن الله تعالى. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.